وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. التحية يا صانع الأمجاد لطعم تحقيق المشاد جراح الزنفة والجهد والأف الثاري والصمار وقفات وأمجاد، برنامج يعده ويقدمه قسم الإعلام بالمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. يا حومة الأمل، يا معظم الأجيال، أي جيش الصحراء تحية ونداء، حي جيش الصحراء تحية ونداء. مقاتلين الأشاوس، جماهيرنا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في الجزء المكمل للحلقة الماضية في برنامجكم الأسبوعي وقفات وأمجاد، الذي تشرف على إعداده وتقديمه المحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. نحييكم مرة أخرى ونلتقي معكم في الجزء المكمل للحلقة الماضية التي نسلط الضوء في جزئها الأخير على موضوعات لها شأن بالمؤسسة العسكرية. وتتميمة للحوار الذي أجريناه مع الأخوين عبد الله ولد محمد ولد بلاو ومحمود ولد محمد سعيد ولد الحسين حول أهم المعطيات والحقائق، رغبة من برنامج وقفات وأمجاد على اطلاع كافة المستمعين الأفاضل على تفاصيل كل الأحداث التي لها ارتباط بالمؤسسة العسكرية. فنبدأ الحوار بعد الفاصل. يا الجيش الشعبي، ما مقيول حل جديد في قضيتكم، معناها ما خالق حلول دون سلحتكم صرتكم. الله منين انشن نظام الحي الكائن بالتمام ومقسم الأرزاق والأسهام، ولا نعدل غسمتكم فسلحتكم ما فم عظامي لسييت عدتكم. يوفدون اسمعكم الكلام وبهذا تطلع درجتكم. يا الجيش الشعبي، ما مقيول حل جديد في قضيتكم، معناها ما خالق حلول دون سلحتكم صرتكم. ماني شايف حلول ساق بنود وتنشاف في الأفاق. ما علمني به الخلاق، مان الله سابق وردتكم الكبيرة يبان الشفاء بالعجلة وترجينتكم، والدقديق تحصل الحماق والزحف عليه برمتكم، والله ما خالق شي مقيود. الحلول في قضيتكم، معناها ما خالق حلول دون سلحتكم صرتكم. من المحاميد إلى العيون، نينان وعياط ومقرون، خلي قاعد لي في السجون، هذه ما هي مهمتكم، واللي عرت به السفون هذه لمة ما شفتكم. يا الجيش الشعبي، ما مقيول حل جديد في قضيتكم، معناها ما خالق حلول دون سلحتكم صرتكم. إلى عسراكم متن العين ومتن العزم ومتن اليقين ومتن العزيمة، المصمين على تبراد فقيعتكم خوف تعودوا يرهابيين، لين امتست كرامتكم وسلحتكم بيها الخزين، ما تنشاف على شاشتكم ورخيتوا جمع الميادين وتلبتوا عن وقفيتكم، وظهر فيكم قدر من اللين ومعروفين بقساوتكم، اللي ذاك يرشوا ليين من بلو عن سعادتكم وصلاح الدارين الثنتين وفحدتكم وفعدتكم. يا الجيش الشعبي، ما مقيول حل جديد في قضيتكم، معناها ما خارق حلول دون سلحتكم صرتكم. أخ محمود، باعتبارك أنت محمود شاركت في العملية هذه الشمالية اللي في توكات اللي موجودة في أقصى الشمال، بغيناك أنت مولي حتى أنت تعرف لنا أولا بالموقع الجغرافي هذه الموقع هذه البلدة هي منين وكذا، وتقول لنا حتى أنت مولي تفاصيل هذه العملية كيفاش صارت إلى آخره، ياك يعد المستمع مقارنة بين هذه العملية الجائية في الشمال والعملية الجائية في الجنوب. لا سابقا عرف بالموقع سد اليد عبد الله هذا العدد، وفي كلامي قبيل قلت عن ما يقد يكلم عن حرب الصحراء مع مع مع القزاة في الشمال والجنوب، هذا العدد اللي هجم على فيلقين فهم قال لأن هذا شيء متباعد اللي كبد أمام الخسائر. هو اللي قلت لك عن شعب قضية حرب الصحراء مع المغاربة مع القزاة كاملين أنه ما يقد يعبر عنه بهذه الوسائل المحال. هذا العدد من يقول حد انه هاجم على فيلقين وقبض منه ذا كامي قد حد كيف قال عبد الله يقول ما جددي. هذا هو اللي قلت لك عن التعبير عن حرب هل الصحراء والغزاة من الشمال والجنوب انه صعيد. توكات يعني عرفوا بتوكات، توكات موقع من وادي الساقية فوق حوزة ما هو اللي بعد كبير اقبال فصل من الواد، لان الواد كامل كل بليده منه مسمية وادي الساقية هي اللي كانوا متمركزة في أحداث مجلس تحرير شعب الصحراوي، وهجموا عليهم المقاربة جايين متجانين في حوزة وعدلوا هجومهم على توكات. والله يا العدد القليل والسلاح قل من ذاك لا طرنسيس والخماسي اللهم كان دع أنه مدفع سوسانت كانت اثنين واحد ما هنشتغل لواحد. هؤلاء الناس هجموا يوم 12 في شهر 2 إلى الساعة 12، وأول شيء هجموا به دبابة وعند قروضها على صيب الوادي التلي انخبطت، ومن ثم بدأت شيء عدلوا هؤلاء الأيام من يوم 12 إلى 17 إلى 18. هؤلاء الناس يسوقوا بالموشات ويخلقوا فيهم الفروق ويرسعوا ويسوقوهم، هذا هو بس فترة المعركة رقم تسليحهم رقم الطيران إبسين. هذه يقتك فات المعركة بالشكل اللي هو وغطعا عن البلاغ اللي ندار فيه من القتل 300 بالنسبة لي لا يثبت عندي يعني أكثر من ذلك بالنسبة لي. وحتى الناس ما زالت الحمد لله ياسر من الناس موجود حاضر في عميل توكات فيهم يعرف عن هذا متباعد ذوك الكتائب الفيارق وكتائب الدعم أقل خسارة 21 قتيل أقلهم خسارة 20 قتيل في كل وحدة من وحدات كل وحدة. هذا مشاهد ضابط صحراوي جبت الوحدة الله يرحمه فهمت قال عن آخر خسارة في الوحدة 20 رجال سمعت وقطعا عن البلاغ بالنسبة لي مقصر قبالة في القتل ما نقد نعطيك رقم حقيقة يغير بعض قطعا عن الشلوح أخليك فيهم من القتل أكثر من الطيران شارك الطائف سينك أصل شاركوا مشاركات والله اللي مشاركات ومشاركات دباباتهم عند الفيلق ومدفعيتهم يغير عنها اللا داروها خلف السواتر الشمال الواد وتم السوق بالمشات ما تقدمت منهم اسماعيل الدبابة اللي نهار الأول اللي انخبطت وما توهلي فيه وانقبضت سلحتها. نعم نرجع للأخ عبد الله تتكلمتنا عن عملية أمقالة ما قلت لنا الدفاع يعني الجو كانوا شارك فيه والله ما مشارك فيهم وبغيناك تقول لنا مولي شنو سر التفوق أنا رغم أنك تكلمت فيه سر التفوق هذا اللي جنود قليلين عدوا معركة كبيرة مقابل فيارق مدججة بأحدث الأسلحة قلنا سر التفوق ذاك بشعره حتى المستمعين سر التفوق هو في قالوا معنويات الصحراء أولا شجاعة الصحراوي وقوة معنوياته وراثته يعني المظلوم المظلوم معاه عانت الله. الطحراوي عنده شنو هو اللي عنده؟ معناها انه مغرش هو متأكد لانه اللي عنده من سر هو ذاك الوقوف عليه ذوك المغاربة، ومعناها عن قوته هو يخصه ينعت ذلي قاضي ينعت له قوة، لأن ذلي سموه تخميم المخمم بها النظام المغربي، لأنها تعود تسموه تخميمة خاطية خاطية في أهل الصحراء. إذا جولت أسبوع فاشلحته. إيه؟ هذه الجولة هذا دافت للتيام شوف فاشلحته. ذا اللي لاحته فيه لامنا تقول لامنا تقول رانا رغم أننا نعرفه عن النظام النظام المغربي البشر ما غادلوا فيه، البشر ما يحسبوا به اللي ما يشريه وبه اللي ما هو من النظام قبال ما هو من العرش، لو كان من العرش لا يتفقدوا، يعني ما هو من العائلة المملكية العلوية نعم هي ما هو منها، معناها أنه ما هو مفقد. البشر ما غادروا فيه، شنو هو اللي يحسب؟ يحسب الآليات الإمكانيات. المغاربة النظام المغربي يحس تلام الإمكانيات ما يحس بالبشر، بخلاف عكس الصحراويين الإمكانيات ما نطرح لهم حساب، يطرحوا له حساب للبشر. جندي واحد كما قال شيد الولي قال عن جندي واحد صحراوي أدنى جندي صحراوي يساوي 10 من المغاربة، وكل جندي طارح عليه حساب هذه 10 من المغاربة، كل صحراوي طارح عليه حساب 10 من المغاربة، وفعلا خلقت فعلا على لو كان لو كيف قلت كفات قلت لو كان الإعلام خالق ذاك الزمن قطع نهر الصحراء العالم اليوم ما اسمه لا من خلال إعلامهم صورهم لا إذا سمو يطرح لهم حساب ماذا هو ماذا يقال الإعلام ذاك الزمن ضعف إعلام أهل الصحراء وقلت عن إمكانياتهم اللي عندهم تقبض الإعلام ما ضعف باللي أنت لو كان اللي قابله الإعلام خالق الصورة اللي تصور هذا جندي واحد قابل سلاح ولا 40 جندي في كاميون يخبطها دافع وتصوروا بذي الصيفة هذا معناها عنه لا يجد على العلم يا غرق قلت الإعلام صور مصور هذا هو خالق هذا فعلا خالق. مشكور عبد الله محمود في العملية هذه التوكات ما قلتنا تفاصيل العملية كيف قال عبد الله مثلا المحاور اللي وعدت كيفاش ونفذت المعركة ونتائج المعركة في النهاية مثلا انت قلت عنهم هجموا عليكم يا غار الهجوم المضاد كيفاش سر؟ بالنسبة للوحدات اللي كانت موجودة توكات ومواقع ومنين نعلم بالناس عنهم جايين عنها عدلت أماكن حفرت عدلت خنادق وثبتت فيهم هم اللي عادوا يهجموا عليهم الناس نقفنت احنا عني هذا هو اللي فات به مثلا عنها هم اللي يهجموا احنا ما هجمنا الناس هم اللي يهجموا على المواقع خارج تبادل بعد الأماكن فهمت مثلا عن خارج اليوم الخبيط ليلة يتنقلوا لزر الكهرباء من هون والله كذا قال لابد الشكل ما فهمت خارج سبيل المثال نقول رات الشعب الصحراوي وسجاعته يوم 21 ساق بذاك شهر 11 دبابات ناصلات من الجديرية خارج طفل الله يرحمه استشهد عقبه قال له محمد سالم والحبيب دبابة مارقة هو عنده ماط اللي معروفة عندنا احنا بقندوز قندوز ما تكرمت نف يخبطها ويقول له تعالي الكلب قول لهم كلاب اللي انتم قالوا ما انا عارف عنها الماط ما يمعد فيها الدبابة غير تعرف عن الصحراء اللي يخبطوك باللي عندهم ما استشهد هو ما استشهد اللي عقبك الله يرحمه هلا مثيل عنها الإرادة واستجاعت هذه اللي قلت لك خارج نوبه في نفس المعركة وما لا يسوقهم والناس مثلت موجودة الحمد لله خارجة تسلس القرير لا أنا نقول عنهم لا قرير من البشر كلهم تسوقوا شيء هاجمين وخبطوهم جماعة سوسنت كانت من عهدك برسول يا رواقيت إلا في صدمة يا رواقيت إلا في صدمة القذائف ها مثلا عن السلوح فرق منهم الشيء لا يعد في توكات أنا بالنسبة لي قطعا ما نقد يكون نقول عن الناس أكثر من ماذا العدد مشكور والله نرجع لك الأخ عبد الله خارج تعطينا مقارنة خارج شيء قال له الانضباط الواعي وخارج شيء قال له الانضباط الأعمى قارن بين الانضباط في الجندي المغربي مع الانضباط في المقاتل الصحراوي هل هناك تشابه ولا ما هو خارج؟ خارج فعلا خارج الجندي الصحراوي انضباط مقنع واعي مقنع بثمراته ومقنع الأمر اللي يتلقى يعني عارف علاش عارف باللي فاهم الأمر وفاهم ذا اللي يوعد بخلاف الجندي المغربي الجندي المغربي مدفوع فوق غرضه مدفوع فوق غرضه ذا العمل واللي ملحق ولا العمل الصواطة الخوف ما هو شيء ثاني الثاني شنو هو اللي يرجع واحد اللي يرجع في خلاصه وفي كرامته وفي فخامته وفي حياته هي الوطن هي وطنه المغربي شنو اللي يرجع؟ يرجع وقيات يقبضهم باش يرجع لدارو الخبزة قال هو خبزة والخبزة قايسها بالصواطة قايسها لا بالخوف لأنه تسموه الاختلاف هو الضابط المغربي من عند اللي يطلع الفوق معطيله أعلن اللي ما طبق له خمس جنود يقتلهم مسموح له بها ياك يفرض الانضباط الأعمى الضابط الصحراوي والله الصحراوي مقتنع على انه سياني هو وابسط جندي ولانه ذا اللي لا يقول لجندي خاصه يطبقه قدامه مثالي ما. مثالي يعطي المثال قدامه رغم ان الجندي الصحراوي مقتنع بذا كامل مقتنع به ومنضبط بذا اللي ينقاله يقر هذا مالي زيادة من الضابط الصحراوي نعم. حتى الخطط الصحراوي خطط اللي عنده هو اللي عند الضابط الصحراوي باقي يزرعها في كل جندي صحراوي معلوماته هو باقي يزرعهم يعطيهم في كل جندي بخلاف الضابط المغربي الضابط المغربي معلوماته في الكروكي يقر الضابط الصحراوي معلوماته في دماغه ما يحتاج لهم الكروكي ولا يحتاج لهم البلومة وهذه باش يختلفوا هون يختلفوا الجيوش الاثنين يختلفوا من عند جنودهم ويختلفوا من عند ضباطهم نبغي يكون انت مغاتل لعدو في الصحراء مدام لا نبغي ما مغاتل في زينات حزام لا نبقي من شكون الجيش في الصحراء مرفوع الهام